أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما حرم الزنا والقذف وبين خطورة اتهام الرجل لزوجه وبين أحكام اللعان ثم بين خطورة اتهام المسلمات الغافلات أراد جل وعلا أن يسد هذا الباب فأمر بالاستئذان عند دخول بيوت الآخرين وهذا من جمال هذه الشريعة وحسن يعني تشريعها لأن الإنسان إذا لم يكن له مكان يحميه ويكون له فيه حصانة يتعذب فلذلك جعل الإنسان إذا كان في بيته وفي مسكنه عنده سياج لا يدخل عليه ولا يؤتى إلا باستئذان وهذا من لطف الله ورحمته بخلقه ولصونه فكم من إنسان فقير لا يريد أن يظهر فقره وكم من إنسان غني لا يريد أن يظهر غناه وكم من إنسان تقي لا يظهر أن يظهر تقاه وكم من إنسان فاجر لا يريد أن يظهر فجوره